بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء لنتناول فيه بعض الأحاديث الرمضانية التي تنفعنا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يتقبله منا. وإنها والله نعمة عظيمة على العبد أن يبلغ هذا الشهر الكريم، فالله سبحانه وتعالى ينعم على العبد فيبلغه هذا الشهر ثم يعينه فيه على الصيام والقيام ثم يتقبله منه، فهو سبحانه وتعالى المتفضل بهذه النعم أولا وآخرا. فيجب على العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه وبأفعاله على هذه النعمة العظيمة. فكم من شخص وكم من إنسانة حرموا من بلوغ هذا الشهر، أو قد بلغوا إياه لكنهم منعوا فيه من الصيام والقيام إما لمرض وإما لأمر آخر. وأنت أخي المسلم، أختي المسلمة، بلغكم الله هذا الشهر وأعانكم فيه على الصيام والقيام، فهي نعمة عظيمة يجب شكرها. الصيام أيها الإخوة في الله وأيتها الأخوات في الله، معناه في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والله سبحانه وتعالى شرعه لحكم عظيمة وفوائد جسيمة، وهو من أركان الإسلام الخمسة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى كما قلنا شرعه لحكم عظيمة، منها أن المسلم في هذا الشهر يتعلم الصبر، فرمضان هو شهر الصبر. يتعلم الإنسان في هذا الشهر الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة، فرمضان هو شهر الصبر. يعلم الإنسان على الصبر على الطاعة بالاستمرار على الصيام وعدم تناول المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يعلم الإنسان كذلك الصبر عن معصية الله بألا يفسد صومه بأي من المفسدات المعروفة، ويعلمه كذلك الصبر على أقدار الله، فيصبر على ما يلاقيه من جوع وتعب ابتغاء أجل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل الصوم له، فقال سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به فهو سر بين العبد وربه. الصوم هو سر بين العبد وربه، والله سبحانه وتعالى نسب الصوم إلى نفسه فقال الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم كذلك فيه فوائد صحية، بحيث أن الإنسان يترك الطعام والشراب طوال فترة النهار، فهذا يسبب له تحسن في صحته، لأن المعدة بيت الداء والحمية هي رأس الدواء، فإذا أمسك الإنسان عن طعامه وشرابه طول النهار فإن هذا فيه منفعة لجسم الإنسان. كذلك من حكم الصيام وفوائده وأسراره له فوائد اجتماعية، حيث أن المجتمع يتساوون في نهار رمضان من ناحية الأكل والشرب، فكلهم يمسكون جميعا ويفطرون جميعا ويكونون طوال النهار كلهم صائمون ومشتغلون بطاعة الله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس. كذلك من أسرار الصيام وفوائده أنه خضوع لله سبحانه وتعالى وطاعة له، فالإنسان المؤمن يدع طعامه وشرابه وشهوته في النهار، مع أن نفسه ترغب في هذه الأمور، إلا أن هذا المؤمن وهذه المؤمنة يمنعان النفس من هذه الملذات طاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن عند فطره يفرح لأنه أطاع ربه وخضع لربه سبحانه وتعالى، فصام طوال النهار ومنع نفسه من الأكل والشرب وسائر المفطرات. أيضا من الفوائد والحكم في هذا الشهر الكريم وفي عبادة الصيام أن المؤمن والمؤمنة يستشعرون بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في أن رزقهم الطعام الحلال والطعام اللذيذ والشراب الكريم، بينما حرم منه كثير من الفقراء، فعندما يصوم في النهار ويحس بالجوع فإنه يستشعر حال إخوانه الفقراء فيتصدق عليهم ويعطيهم مما أعطاه الله ويؤدي زكاة ماله ونحو ذلك. هذه بعض الفوائد في هذا الشهر الكريم، فيجب عليك أخي المسلم ويجب عليك أختي المسلمة استشعار هذه الحكم وشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا صيام هذا الشهر وأن بلغنا هذا الشهر، وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. هذه نعمة عظيمة، كم من رجل وكم من امرأة حرموا من هذه النعمة، نعمة الإسلام، فهم على الكفر، لا يعرفون صياما ولا يعرفون قياما ولا يعرفون تلاوة للقرآن، ونحن أنعم الله علينا بنعمة الصيام وبنعمة الإسلام، فهذه نعمة عظيمة يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة القرآن، وأن يوفقنا لسائر العبادات في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه